الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، المحاضرة الثالثة، وقد بدأنا في المرة السابقة في باب صلاة الجماعة، وقلنا أنها تجب على الرجال الأحرار القادرين حضرا وسفرا، وأقلها إمام ومأموم ولو أنثى. قال: ولا تنعقد بالمميز في الفرض، وعنه يصح أنها تنعقد بالمميز في الفرض وهو الصحيح لما سيأتي. وتسن الجماعة في المسجد، قلنا الصحيح أنها تجب في المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أمر رجل أن يؤم الناس ثم أذهب إلى أقوام لم يشهدوا الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. وأيضا تسن للنساء منفردات، أي بعيدا عن الرجال. قال: وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب، أو حرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب، فلا تصح إلا مع إذنه إن كره ذلك ما لم يضق الوقت. وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب فلا تصح إلا مع إذنه. فلو كان للمسجد إمام راتب فلا يصح لامرئ أن يتقدم إلا بإذنه، أن يتقدم لإمامة الناس إلا بإذنه إن علم أنه يكره ذلك. لكن إن علم أنه لا يكره ذلك جاز. وكذلك إن ضاق الوقت، يعني حيخرج وقت الصلاة فيقدم أحدهم ليؤمه. قال: ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة. بما تدرك الجماعة؟ بركعة أو بجزء من الصلاة قبل التسليمة قبل التسليمة الأولى. والصحيح أنها تدرك بركعة كما ذكرنا في المرة السابقة. قال: ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة. أن الركعة تدرك بالإيه؟ تدرك بالركوع، واطمأن ثم تابع. هذه ذكرناها في المرة السابقة. ها؟ وقفنا هنا. قال: وإذا قام المسبوق وسن دخول المأموم مع إمامه كيف أدركه؟ وإذا قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا. نعم. قول جماهير أهل العلم في النقطة التي ذكرتها: ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة، أي بما تدرك الركعة تدرك بالركوع. وهذا قول جماهير أهل العلم لحديث أبي بكر رضي الله عنه أنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وآله وسلم راكع، فركع عند باب المسجد وتحرك يدب راكعا حتى دخل في الصف ليدرك الركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد أن أتم النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فقال له: زادك الله حرصا ولا تعد. زادك الله حرصا، أي لحرصك على إدراك الركعة لكن لا تعد. فاختلف أهل العلم: لا تعد أي لا تعد للعدو لأنه قال إذا أتيتم الصلاة فأتوا وأنتم عليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فأمرنا ألا نجري لإدراك الصلاة، بل يسير المرء على عادته وعلى هيئته التي يسير عليه. إذا أتيتم الصلاة فأتوا وأنتم عليكم السكينة والوقار. هذا طبعا إن مديت شوية هذا لا يضر، لكن ما تجريش بحيث ان هذه ايه. فأتوا وأنتم عليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فقال لا تعد، أي لا تعد للعدو، أو لا تعد للركوع دون الصف. وبعضهم قال لا تعد، لكنه بعيد، لا تعد لأن تعد بنفس الأحرف، تعد أو تعد روايتها هي التشكيك. فقال ولا تعد، أي لا تعد إلى العدو. هذا ما رجح الشيخ ناصر رحمه الله تعالى، لأنه ثبت أن بعض الصحابة كانوا يركعون دون الصف ويسيرون حتى يقفون بالصف وهم ركوع، فحمل لا تعد على لا تعد إلى العدو. لكن الشاهد من هذا أن أبا بكر رضي الله عنه فهم أن الركعة تدرك بليه بالركوع. وأيضا ثبت أن عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت كما ذكره الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة دخل وأدرك الإمام في الركوع فركع، أدرك الركعة هكذا. فبعد أن انتهى من الصلاة قام زيد ليأتي بركعة، قام زيد ليأتي، فجذبه عبد الله بن مسعود وقال أدركنا أدركنا، يعني أدركنا ليه؟ أدركنا الركعة. فهو مذهب أبي بكر ومذهب أيضا عبد الله بن مسعود وغيرهم من الصحابة، بل وجماهير الصحابة، أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، إلا أن مذهب أبي هريرة رضي الله عنه أن مدرك الركوع غير مدرك لليه للركعة، ومال إلى ذلك ابن حزم وتبعه طائفة من أهل العلم، لكن جماهير أهل العلم على أن من أدرك الركعة فقد أدرك ليه؟ فقد أدرك الركوع. وهذا الذي ذكره هنا، ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة، أدرك الركوع غير شاك، يعني أنت متأكد أنك أدركت الإمام في ركوعه. فإذا كان الإمام راكعا ثم أنت كبرت تكبيرة الإحرام وركعت، ولا بد من الاتيان بتكبيرة الإحرام قائما كما ذكرنا في شروط إيه؟ في شروط أو في أركان الصلاة، في أركان الصلاة لا بد من الاتيان بتكبيرة الإحرام إيه؟ قائما، ثم يستحب أن يأتي بتكبيرة الانتقال، فإن اكتفى بتكبيرة الإحرام أجزاءه، فإن كبر للإحرام ثم ركع بعد أن يتم التكبير قائما وأدرك الإمام ولو لحظة في ركوعه أدرك الركعة. لكن لو شك، بحيث أنه لو نزل وصعد الإمام ولا يدري أدرك الإمام في الركوع أم لا، فلا تحسب له الركعة، فلا بد من التأكد أنه أدرك الإمام في الركوع، أي ركع معه ولو لحظة، ولو إيه؟ ولو لحظة. يبقى هنا أدرك الإمام راكع، لكن لو كان ده نازل وده طالع يبقى ما أدركش الإمام فين؟ في الركوع. فحتى يدرك الإمام في الركوع لابد أن يستوي معه في الركوع ولو إيه؟ ولو لحظة. فلو شك لا تحسب ركعة، ويبني على اليقين. وهذه من المواطن التي يجب فيها سجود السهو، لأنه شك هذه الركعة أتى بها أم لا، فيبني على اليقين ويسجد للسهو قبل السلام، ويسجد للسهو قبل الإيه؟ قبل السلام. فلو شك هل أدرك الإمام راكعا أم لا، فلا يعد هذه شيئا، فلا يعد هذه شيئا، ويسجد قبل السلام. حياتي بالركعة طبعا، وحيسجد قبل الإيه؟ قبل السلام. ها؟ السائل يقول هل من شرط التسبيح انا بتكلم عن ادراك الامام. انت ممكن تأتي بالتسبيحة وهو يقوم، يعني الاصل انك تدرك الامام وهو راكع ولو لحظة، ولو لحظة. بعد اللحظة دي هو حيقوم وانت حتأتي بتسبيح الركوع. فنتكلم على الادراك، مش شرط انك انت تتم التسبيحة وانت مدرك له. المهم انك تستقر اعضاؤك ها والامام ما زال راكعا، بعدين خلاص تسبح تسبيحة تسبح ثلاثة، المهم انك ادركت الامام ايه راكع. لا انا هفتح الاسئلة بالطريقة دي بتخرجوا برا. انا قلت بعضهم يقول هو يحب ان يخرج من الخلاف فيقف ولا يركع حتى لا يحسبها ركعة او لا يحسبها ايه ركعة، وما خرج من الخلاف هكذا. ليه؟ لانه مأمور اذا دخل ان يدخل مع الامام. اذا وجدتم الامام ركعا فاركعوا، اذا وجدتوه ساجدا فايه فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، فامركوا ماشي. فانت مأمور عندما تدخل الا تترك الامام، تدخل معه على الحالة التي هو ايه عليه. فلا مناص هنا من انك يعني من مثل هذه المسائل ليس فيها احوط، ليس فيها احتياط، لانك انت على قول البعض لو لم تحسب هذه الركعة في حتقول انك انت مثلا ايه يبقى صلاتك ناقصة ركعة على اعتقادك انك ادراك الامام راكع لا يعد ايه ادراك للركع على قول الطائفة الاخرى، ايبا انت زائد ركع. فانت لو كنت بتحسبها على قول اللي ما بيحسبوهاش يبقى انت صليت 3 ركعات في الصلاة الرباعية، ولو كنت ما بتحسبهاش على قول اللي بيحسبوها يبقى صليت 5 ركعات في الصلاة، يبقى انت مصلي 3 مصلي 5 على قول دول وعلى قول ايه وعلى قول دول. هذه المسائل ليس فيها احوط كالمسألة التي سنأتي عليها قراءة فاتحة الكتاب في في الصلاة. لكن مثل هذه الأمور كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الشارع يبين في مثل هذه الأمور أو يرشد ويعطي من الدلالات ما يتبين به وجه الحق، ما يتبين به وجه، يبقى فيه من الدلالات وأي من الأدلة ما يبين وجه الحق فيه ليه في المسألة. ولذلك قول اكثر اهل العلم كما ذكرنا ان ادراك الركوع بادراك الايه بادراك الركعة. يعني بعضهم يقول من ادرك الركعة فقد ادرك الركوع، ينسبه الى الرسول صلى الله عليه وسلم ويجعله حديثا. نعم، لكن مما لا شك هذا لو صح ما كان في المسألة خلاف. اي نعم، هذا مذهب ابو هريره، هذا مدرك من كلام ابي هريره. لا هو قال من ادرك ركعه فقد ادرك، من ادرك ركعه فقد ادرك الصلاه. الركعه دي بتدرك بايه؟ بقراءه الفاتحه والقيام. من ادرك الركوع ادرك الركعه، ده حديث منسوب الى الرسول صلى الله عليه وسلم، خلاص صححه البعض وضعفه اخرون، رواه ابو داود. من ادرك الركوع فقد ادرك الركعه. مقام احتمال ليه؟ لا احتمال في العدو او الركوع دون الصف، احتمال في الامرين دول ماشي، لكن مفيش في احتمال على انه ادرك به الركع. والا ما الذي جعله يجري ويركع عند الباب ويدب ركعا حتى يدخل في الصف ان لم يعتقد انه مدرك للركع بذلك؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال له انت ما ادركت بذلك، قال له زادك الله حرصا، اي لحرصك على الركعة. هذا يفيد ان الركعة تدرك بالركوع. ولم يأمره ان يأتي بركعة غيرها وغير ذلك. لكن الاحتمال هو انك لا تعدو لا تدوب ركعا فاول الصف، وهذا خارج النقطة التي نتكلم فيها. على كل، ثم قال ومن وسن دخول المأموم مع إمامه كيف أدركه، يبقى كيف يكون الإمام تدخل معه. وإن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا، على أن التسليمة الثانية في المذهب كما ذكرنا واجبة. فلو قلنا أن التسليمة الثانية سنة فلو قام لا شيء، لكن الأولى أن ينتظر حتى يسلم الإمام التسليمة الثانية ثم يقيم أو يقوم ويتم ما بقي. وقال وإذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها لم تنعقد نافلته، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب. وكان عمر يضرب على الصلاة بعد الإقامة. وقال وإن أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة، يعني إن أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها لم تنعقد نافلة، يعني أنت الصلاة بتقام فلا تصلي سنة أو نافلة والصلاة مقامة. لكن لو كنت تصلي السنة أو نافلة والصلاة أقيمت فتتم الصلاة خفيفة، لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالك، ولا تبطلوا أعمال. قال ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سنة أن يعيد والأولى فرضه، يعني لو هو صلى الفرض ثم أقيمت الجماعة، صلى هو يظن أن الجماعة أقيمت ثم تبين أنها لم تقام، فيصلي مع الجماعة مرة ثانية والأولى هي هي فرضه. طبعا هذا الحديث أبي هريرة رضي الله عنه صلي الصلاة لوقتها فإن أقيمت وأنت في المسجد، أو حديث أبي ذر صلي الصلاة لوقتها فإن أقيمت وأنت في المسجد فصلي ولا تقل إني صليت فلا أصلي. والحديث رواه أحمد ومسلم. صلي الصلاة لوقتها أي في أول وقتها، فإن أقيمت وأنت في المسجد يعني تأخروا، يعني كان الأولى يؤخرون الصلاة خصوصا صلاة العصر حتى بعد اصفرار بعد اصفرار الشمس، فقال صلي الصلاة لوقتها، وإذا أقيمت وأنت في المسجد فصلي ولا تقل إني صليت فلا أصلي. والحديث الذي ذكرناه قبل ذلك حديث الرجلين الذين دخل مسجد الخيف أو أن النبي صلى الله عليه وسلم وجلس ولم يصلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم علي بهما فأتي بهما ترتعد فرائصهما خفوة من الخشية، فقال ما الذي منعكما أن تصلي معنا؟ قال صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلوا معهم فإنها لكم نافلة. كل هذا يشير على أن الإنسان لو صلى ثم بعد ذلك وجد جماعة سن له وشرع له أن يصلي معهم جماعة. نعم. الإيه؟ لا سنة. يسن له. سنة أن يعيد. يستحب يعني. قال ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة. يتحمل الإمام عن المأموم القراءة القراءة، ولم يقل فيها سرية ولم يقل فيه الجهرية. يتحمل الإمام عن المأموم القراءة، يعني سواء كانت في السرية أو سواء كانت في الجهرية، أي أنها لا تجب على المأموم قراءة لا في السرية ولا في الجهرية. وهذا مذهب أبي حنيفة وهو رواية عن الإمام أحمد وهو الذي ذكره هنا. والرواية الثانية أنها تجب في السرية دون الجهرية، وهذا هو قول الأكثر. فنأتي للقراءة في الجهرية، قراءة المأموم في الجهرية، والمقصود بالقراءة قراءة الفاتحة، لأنه لا يقرأ إلا إلا الفاتحة في الأوليين ركعتين الأوليين. ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة، فإذا لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال الإمام أحمد أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة، يعني يجب عليك ان تستمع الى قراءة القرآن وانت في الصلاة؟ قال اجمع الناس على ان هذه القراءة الآية في الايه؟ في الصلاة. وفي حديث ابي هريرة واذا قرأ فانصتوا، انما جعل الامام ليتم به، فاذا ركع فاركعوا واذا سجد فسجدوا واذا قرأ فانصتوا، بمعنى الايه؟ بمعنى الآية. وايضا قال صلى الله عليه وسلم من كان له امام فقراءة الامام له قراءة، او فقراءته فقراءته له قراءة. من كان له امام فقراءته اي قراءة الامام له للمأموم قراءة، فمن كان له امام فقراءة الامام له قراءة. هذا الحديث رواه احمد في مسائل ابنه عبد الله، وهذا الحديث يروى مسندا، رواه ابن ماجه وحسنه الشيخ ناصر، ويروى مرسلا عن عبد الله بن شداد، ويعضده ظاهر الكتاب والسنة وقول جماهير اهل العلم. ومثل هذا يحتج به باتفاق المذاهب كما يقول ابن تيمية. وقال الزيلعي في نصب الراية له طرق وان كانت مدخولة لكن يشد بعضها بعضا، لو من كان له امام فقراءته له قراءة، من كان له امام فقراءة الامام له قراءة. رواه سعيد والدارقطني مرسلا. فبيستدل بهذا الحديث مع قوله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، واذا قرأ فانصتوا في حديث ابي هريرة، ومن كان له امام فقراءته له قراءة، يستدل بذلك على وجوب الانصات عند قراءة الامام. نعم. نعم، هو الارجح انه مرسل وانه ضعيف، لكن قال انه يعضده الاية وانه قول جماهير الصحابة وجماهير اهل العلم. ماشي، والارجح انه مرسل وانه ضعيف، لكن يعضده كما يقول شيخ الاسلام، هو مرسل لكن يعضده الاية وقول جماهير اهل العلم وعامة الصحابة اكثر الصحابة على ان من صلى خلف امام فقراءة الامام له قراءة، فقراءة الامام له ايه؟ له قراءة. لكن هذا ان هو قراءة الامام له قراءة هو مذهب احمد، وهو مذهب مالك، وايضا مذهب ابي حنيفة. مذهب ابي حنيفة لا يوجب قراءة للمأموم لا في السرية ولا في الجهرية. لكن قول الشافعي رحمه الله تعالى انه يوجب القراءة على المأموم في السرية وفي الجهرية، لحديث عبادة. حديث عبادة ابن الصامت هو في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الايه؟ بفاتحة الكتاب. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا عام، لا صلاة لإمام ولا لمأموم ولا لمنفرد إلا بقراءة فاتحة الكتاب، لو قال لا صلاة إلا، فهذا نكرة في سياق النهي، مش كده؟ لا صلاة، أو في سياق النفي، النهي أو النفي، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فقال لابد على الامام والمأموم والمنفرد ان يقرأ فاتحة الكتاب. وايضا يعضد ذلك حديث عبادة المروي في السنن انه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال اني اراكم تقرؤون وراء امامكم، قال قلنا يا رسول الله اي والله، قال لا تفعلوا الا بام القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا الحديث رواه الترمذي في سننه في باب ما جاء في القراءة خلف الإمام، وقال عنه حديث حسن. ثم ذكر حديث عبادة المتفق عليه، وهو لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقال حديث عبادة أصح، حديث هو متفق عليه حديث ايه اصح اللي هو لا صلاة لم يقرأ بفتحة الايه الكتاب. لكن في مع حديث عبادة اللي في السنن ان الرسول صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة الصبح فثقلت عليه الايه القراءة, فلما انصرف قال اني اراكم تقرؤون وراء امامكم, قلنا يا رسول الله اي والله, قال لا تفعلوا الا بام القرآن. هذا الصريح وانها صلاة الصبح وانهم ايه قال لهم لا تفعلوا الا بالايه بقراءة الفتح. وهذا الحديث اخرجه الامام احمد وابو داود والترمذي والبخاري في جزء القراءة وابن حبان والدقطني والحاكم والبغوي, وصححه ابن حجر وصححه جمع من الائمة. وهذا عمدة من قال بقراءة الايه الفاتحة خلف الامام, هذا هو العمدة في الحقيقة. كابن عثيمين يقول ان استدلال ابن القيم ابن تيمية رحمه الله تعالى على وجوب الانصات خلف الامام وعدم القراءة استدلال قوي, والادلة قوية, الادلة العقلية التي ساقها. لكن اذا جاء نهر الله بطل نهر معقل, هذا مثل يضربونه انه اذا جاء النص فرمي العقل. اذا جاء نهر الله يعني اذا جاءت الادلة من الكتاب والسنة فلا تنظر الى غيرها من الاستدلالات الايه العقلية. اذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. لكن هذا الحديث اللي هو حديث عبادة العمدة في الذين قالوا ان من صلى خلف الامام يقرأ الصلاة يقرأ الفاتحة سواء كان اماما او مأموما, هذا الحديث يقول ابن تيمية معلل, حديث معلول عند ائمة الحديث بامور كثيرة وضعفه الامام احمد وغيره من الائمة, وبين ان الحديث الصحيح هو حديث عبادة اللي في الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب, فهذا الذي اخرجه في الصحيحين. قال اما هذا الحديث الذي في السنن فغلط فيه بعض الشاميين, واصله اصل هذا الغلط ان عبادة كان يؤم ببيت المقدس, نسأل الله تبارك وتعالى ان يرده الى المسلمين, فكان يؤم ببيت المقدس فقال هذا هو اللي قال لهم هذا, يعني كان هو هذا ايه الذي فهمه عبادة وليس ذلك من ايه من لفظ النبي, فقال لهم هذا فاشتبه عليهم المرفوع بالموقوف على على عبادة, اشتبه عليهم الايه المرفوع اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لم يقرأ ايه بفتحة الكتاب, لكن هو قال لهم ايه هذا اذا كنتم ورائي فلا تقرأوا الا بفتحة الكتاب فانه لا صلاة. ده كل هذا الكلام من كلام عبادة. بين احمد ان هذا الحديث ايه معلول, وانه يعني كثير من الائمة القدامى وافق الامام احمد كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى. فاذا دار الامر بين اعلال الامام احمد للحديث ومن في طبقته كابن معين وابن حاتم الرازي وابو زرع الرازي وهكذا, وتصحيح المتأخرين, فمما لا شك تضعيف المتقدمين وهم ادرى بعلل الحديث وادرى بطرقه ممن اتى بعد, فقد يكون قولهم اقوى في هذا واشد ممن اتى بعد. طبعا ليست المسألة مسألة تقليد, لكن ينظر الى العلل التي ذكرها الائمة في هذا الايه في هذا الشأن. فذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه العلة, قال انه هو حديث معلول وهذا من ادراج او من قول عبادة وليس من نص الايه من نص الرسول صلى الله عليه وسلم. وطبعا معلوم ان ابن تيمية يقول الحديث لم يحفظه ابن تيمية فليس بحديث مما قيل فيه, يعني كل حديث لا يحفظه ابن تيمية فليس بايه بحديث من الثناء عليه انه يحفظه. نعم لا, هذا الحديث لم يضعفه الشيخ ناصر, حديث صحيح لكنه قال انه منسوخ بحديث لم يضعفه, صححه. لا هو صححه في كتاب الصلاة, كتاب الصلاة بتاعته صلاة النبي صلى الله عليه وسلم, وقال انه منسوخ بحديث ابي هريرة, حديث ابي هريرة اللي هو انصرف من صلاة, ان الرسول صلى الله عليه وسلم انصرف من الصلاة جهر فيها بالقراء فقال هل قرأ معي احد منكم انفا, فقال رجل نعم يا رسول الله, فقال عليه السلام اني اقول ما لي انازع القرآن, يعني انا سامع حد يقرأ, قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, لكن هذا القول ليس قول أبي هريرة، هو قول الزهري كما ذكر ذلك الترمذي في سننه. والزهري كما يقول ابن تيمية من أعلم أهل زمانه بالسنة، فقال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشيخ الناصر رحمه الله تعالى جعل حديث أبي هريرة هذا ناسخا لحديث إيه؟ عبادة، خصوصا مع قول الإيه؟ مع قول الزهري. هذا على ان الحديثين صحوا عنده، فكان بيقدم احد الحديثين الاخر وقال ان هذا نسخ، لكن ما علمت احد من اهل العلم قال بالنسخ. يعني هذا اول ما قرأته عنده هو كلام الشيخ ناصر رحمه الله تعالى، لكن الكلام ابن تيمية انه اعل الحديث، او ان ذكر ان احمد اعل الايه؟ اعل الحديث. نعم هو في النهاية بيتفق بقى مع قول من قال انه ايه؟ انه ناسخ، او انه معلول في النهاية حيقول انه لا تجب القراءة، او بمعنى صح لا يقرأ خلف الامام في الايه؟ في الجهري. ايضا قال هنا: وحديث عبادة الصحيح اللي هو لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الايه؟ بفاتحة الكتاب. قال: هو محمول على غير المأموم، كذلك حديث ابي هريرة محمول على غير المأموم، يعني لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. مش قلنا ان هذا عام، هذا الحديث عام؟ طيب لما هو عام يبقى يشمل الامام والمأموم والمنفرد. طيب ما هذا عام، لكن عندي الآية: فاذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. هذا عام ايضا، قرئ القرآن فاستمعوا له ايه؟ وانصتوا. لم يخص منه صورة من الايه؟ من الصورة. فتعارض العمومان اللي هو تنصت عند قراءة القرآن ولا صلاة لما يقرأ فتح الكتاب. فانت لابد لو انت قرأت مع قراءة الامام للقرآن هتبقى معارض لقوله تعالى: فاذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. وان لم تقرأ فانت معارض لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن يقرأ بفتحة الايه؟ الكتاب. فواضح ان الايه؟ ان العمومين متعارضان. فماذا اي العامين نقدمه على الاخر؟ ننظر الى قوله تعالى: فاذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. هل هذا العموم خص منه صورة من الصور؟ لم تخص منه صورة من الصور. لكن حديث عبادة لا صلاة لمن يقرأ بفتحة الكتاب، هل خص منه صورة من الصور؟ نعم. حديث ابي بكر مش لما دخل قلنا تحسب ركعة خلاص هو قرأ الفاتحة؟ ما قرأش الايه؟ ما قرأش الفاتحة في هذه الايه؟ في هذه الحال. وايضا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تأخر عن الصلاة وأما ابو بكر الناس، جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل لما تراجع ابو بكر واراد ان يقدم النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ في الصلاة واكمل. والطبع جاء بعد بداية الصلاة بايه؟ بفترة، والفاتحة قد ايه؟ كانت قد قرأت. فلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب كما يقول ابن تيمية هذا عام، يشمل المأموم حال الجهر وحال الايه؟ المخافتة. لكن هذا العموم خص بمثل حديث ابي بكر في المسبوق، وكحديث ابي بكر لما صلى بالناس وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فتابع الناس من حيث انتهى، من حيث انتهى ابو بكر يعني. فلا بد ان القراءة سقطت عن الايه؟ عن المأموم. القراءة سقطت، فاذا كانت بتسقط يعني عن من لم يستمع، سقط القراءة عن من لم يستمع كما في حديث ابي بكر، مش انت متأخر وسقط عن القراءة، فلان تسقط عن المستمع وهو جالس من باب اول، يعني الذي لم يستمع سقطت عنه القراءة، فيبقى اللي استمع تسقط عنه من باب ايه؟ اولى. ايضا مع حديث من كان له امام فقراءة الامام له ايه؟ قراءة، يعضده هذا النظر. وايضا اذا كان هناك عام خصص كما ذكرنا هذه القاعدة قبل ذلك، وهو كلا صلاة لمن يقرأ بفتحة الكتاب، وعام لم يخصص اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، فبنقدم ده بنسميه عام محفوظ مش كده؟ العام الذي لم يدخله تخصيص، فبنقدم العام الذي لم يدخله تخصيص على العام الذي دخله تخصيص. يبقى حنقدم اذا قرئ القرآن فاستمعوا له ايه؟ وانصتوا على لا صلاة لمن يقرأ بفتحة الكتاب، ويحمل حديث عبادة على الامام والايه؟ والمنفرد. فقال هنا: وحديث عبادة الصحيح محمول على غير المأموم، وكذلك حديث ابي هريرة. حديث ابي هريرة هو في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج. قيل لأبي هريرة إني أكون وراء الإمام، فقال اقرأ بها في نفسك، اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، إذا قال الحمد لله قال حمدني عبدي، الحديث المعروف. فحمل شيخ الإسلام هذا الحديث على الحالة التي لا يسمع فيها المأموم قراءة الإمام، لا يسمع فيها المأموم قراءة الإيه؟ الإمام، أو كما حمله هنا على الإمام والمنفرد، أما المأموم ففرضه ليه؟ الاستماع. قال وقد جاء مصرحا به عن جابر مرفوعا كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج إلا وراء الإمام، رواه الخلال. لكن هذا لو صح لكان حجة، لكن الصحيح أنه موقوف على جابر وغير مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا قول أبي هريرة كما في الحديث الذي ذكرناه اقرأ بها في نفسك، قال هذا من قول أبي هريرة، يعني هذا من اجتهاد أبي هريرة. قال وقد خالفه 9 من الصحابة أنهم يرون عدم القراءة خلف الإمام في الجهرية. قال ابن مسعود وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام ملئ فوه بالتراب لأنه يقرأ والإمام يقرأ، والواجب عليه أنه إيه؟ ينصب. يبقى علمنا أنه في الصلاة الجهرية تستمع لقراءة الإيه؟ تستمع لقراءة الإمام، وفي السرية يجب عليك أن تقرأ ليه؟ أن تقرأ الفاتحة. نعم. الإمام إيه؟ إذا سكت الإمام فاقرأ. إذا سكت الإمام فاقرأ، لكن ليس من السنة أن يسكت ليمكنك من قراءة الفاتحة، لأن هذا لو كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لكانت مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله، فلما لم ينقل علم أنه لم يفعل. لكن لو فرض بعضهم استحب ذلك كابن حجر، يعني قال الإمام يسكت فترة ليترك للمأموم يقرأ الفاتحة حتى يخرجه من الايه؟ من الخلاف. لكن مما لا شك هذا خلاف السنة، الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يسكت سكوتا طويلا يمكن المأموم من الايه؟ من القراءة. مين بقى؟ الإمام ولا المأموم؟ المأموم لما؟ ما احنا قلنا خلاص ما الحياشي بل الإمام بيحمل عنه. عندي قول أحمد وعند قول أكثر أهل العلم أنها تستحب ولا تجب. عندنا ما احنا قلنا هقل في السرية والجهرية أنها تستحب ولا إيه؟ ولا تجب، لكن الصحيح أنها تجب، أنها تجب في السرية، وهي الرواية الأخرى عن الإمام إيه؟ عن الإمام أحمد. فإن لم يقرأها فلا تحسب عامدا، يعني فلا تحسب له الركعة. خلاص لو أدرك الركوع مع الإمام، أدرك الركوع كان معذور، نفرق بين المعذور وغيره. خلاص يعني إذا تمكن من قراءتها ولم يقرأ ممكن نقول إنه يأثم مع صحة صلاة، يأثم مع صحة الإيه؟ الصلاة. نعم. أوجبنا فين؟ في السرية. أي نعم. ده واجب قلنا، شوف انه واجب فحيسقط مع العذر، قلناش انها ركن عليه. صلى ايه؟ قالوا نسكت عشان نقرا الفاتحة. لهم خلاص انا مش هصلي الا كده ولا مش هصلي بيكم، طلعوا واحد تاني يصلي. يعني المهم ما لا شك هذا الاعتراض اعتراض من جهال، انه اصلا يقول له انت ليه ما سكتش عشان نقرا الفاتحه. ها هذا السكوت ليس من السنه، وليس واجبا على الامام ان يسكت باتفاق الائمه، ليس واجبا عليه ان يسكت. وان قال بعضهم يسكت يستحب له ان يسكت، لكن ما احد اوجب على الامام ان يسكت، فهم يفرضوا عليه ان يسكت. هذا قول خلاف، يعني ما احد قال به، ما احد قال يمين، فيعلمهم خلاص انت ان كان هم يروا قراءة الفاتحة فيقرأوها، ولو كان حتى هو ايه يقرأ ان رأوا ايه ان رأوا ذلك، وإلا سكتوا واستمعوا لقراءة الايه الى قراءة الامام. طبعا هو كان صلاة الفاتحة ركن، فليه تصح بدون اسم؟ مثلا اذا بنقول ركن للمنفرد وللامام، يعني ركن للمنفرد وللامام صلاة لكن انت ايضا نفس الكلام, انت مأموم فالامام بيحمله عنك. نعم. حضرتك قلت ان هو واجب. ايوه قلت واجب, ما قلتش شرط. حضرتك قلت تصحيح الصلاه مع تصحيح الصلاه. نعم, عشان قلت واجب ده شان واجبات الصلاه. يعني هيقسم عشان ترك واجب. لا, قد يكون هناك واجب, وان لو تركها يعني عامدا في هذه الحاله غير متأول. اصل يعني انت هتتصور ان انسان بيعتقد ان قراءتها واجبه ويتركها عمدا, ده صلاته باطل. لكن لا, هتركها اما انه متأول على مذهب من الايه من المذاهب, واما انه ناسي, واما انه ايه, واما انه سهل. ففي هذه الحالات صلاته صحيح. نعم. لو ايه لو ادرك جزء من القيام, هل يتم الفاتحة او يركع مع الامام؟ يركع مع الامام او لا, وهذه هي السنة. اذا ركع فاركعوا, والامام حمل عنه القراءة. لو الامام بيسكت اقرأ, لان القراءة افضل. هو السائل يقول, بقول لو الامام سكت اقرأ ولا ما اقرأش؟ اقرأ, لان مما لا شك قراءتك او قراءتك افضل من سكوتك. هو الكلام كله على انك انت كذلك لو كان الامام صوته انت مسمعوش, او الانسان عنده صمم ما بيسمعش, فهذه الحالة اقرأ خلاص. وهذا قول احمد, انه يقرأ عند ايه, عند سكوت الامام او عدم سماعه. يقرأ عند سكوته او عدم ايه, او عدم سماعه, لان القراءة افضل من الايه, من السكوت. الكلام كله في القراءة وقت قراءة الايه, الامام. نعم. اقوال كثيرة في هذه الآية, يعني يقول بعد يقول والحمد لله رب العالمين, وهو قبل ما يقول الرحمن الرحيم تقول انت الحمد لله رب العالمين. يعني في السكتة اللي ما بين الآية والآية هو يقول ايه, يقول هذا الكلام. لكن كل هذا اجتهاد من بعضهم حتى يجمع ما بين انه بيسمع وبيقرأ, ما بين انه بيسمع وايه وبيقرأ. لكن كما ذكرت, قول الاكثر انه اذا قرأ خلاص, وقراءة الامام له ايه, قرأ. ايوه ماشي, هو حيستدل, والمسألة فيها اخذ ورد, وانا ذكرت لك المختصر الان في هذه الايه المسألة. هو قول الاكثر. نعم. الناس الفوا في هذه المسألة كتب. الامام البخاري الف فيها كتاب اسمه القراءة خلف الامام, كتاب جزء كبير, وغيره وغيره وغيره, وابحاث في المسألة. انت تريد ان تنهي القضية في دقائق ما هتنتهي, لكن انا نقلت لك قول جماهير ايه اهل العلم, وذكرت لك اشارات تعمل بها على هذا الايه, على هذا الامر. عن المأموم سجود السهو يحمل الامام, عن المأموم سجود الايه, السهو, اذا دخل مع الامام من اول الصلاة. وتقدم في ذلك اي في باب سجود السهو, يعني لو فرض ان المأموم سهى فلا يسجد للسهو اذا دخل مع الامام في اول ايه, في اول صلاته, في اول صلاة. فالامام هو الذي يحمل عنه ايه, سجود سهو. طب لو دخل متأخرا وساء حيسجد, لان الاصل لكل سهو ايه, سجدتان. لكن لم ينقل ان احد من الصحابة كان يسجد للسهو بعد ما ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم ايه, من الصلاة, نظرا لانه سهى. فلما لم ينقل علم انه لم ايه, لم يشرع, يعني يبعد جدا ان الصحابة يصلوا خلف الرسول صلى الله عليه وسلم ومفيش واحد فيهم يسجد, هذا بعيد مش كده. وبعدين ما حدش يسجد للايه, للسهو بعد ايه, بعد ذلك. فلو سجد احد لنقل, حد سجد وكذا فما نقلش, ويبعد ان ما حدش يسجد. فدل ذلك على انه لا يسجد المأموم لسهو نفسه اذا دخل مع الامام في اول الايه, في اول الصلاة, والامام يحمل عنه هذا السهو, يحمل عنه هذا الايه, هذا السهو. لكن ان سهى وهو متأخر على الامام بركعة او اكثر, يبين حسب السهو انه هو هيقوم يكمل الصلاة بعد ايه, بعد ما يسلم. نعم. يعني ايه سهى في وقت ما هو مع الامام؟ اي ما خلاص, ما يقوله سهى وهو داخل مع الامام في اول الصلاة, يعني ايه سهى وهو مع الامام؟ مين اللي فاتته ركعة؟ ماشي سواء سهى مع الامام او سهى بعد الامام, ماشي, طالما انه داخل متأخر على الامام سيسجد للسهو خلاص. الحالة الوحيدة الامام فيها, فيها حياة من عنه سجود السهو, اذا ابتدى الصلاة مع الامام, اذا يعني انهى صلاته مع الامام, انهى صلاته مع الايه, مع الامام. فالحالة دي الامام يحمل عن الثلث. يبقى سجود السهو اذا دخل مع الامام من اول الصلاة ده هي الحالة اللي بيحمل عنه ايه سجود السهو. عدا ذلك يبقى هو حيسجد للسهو ليه لسهوه. قال وسجود التلاوة يحمل الامام على المأموم سجود ليه التلاوة. يبقى معنى ذلك ايه ان لو فرض انه قرأ سورة فيها سجدة او مر بآية فيها سجدة ما يسجدش. ولو سجد عالما عامدا بطل الصلاة لتركه متابعة الايه الامام. والامام يحمل عنه سجود الايه التلاوة اذا قرأ في صلاته آية سجدة ولم يسجد امامه. واضح؟ طيب. والسترة ايضا سترة الامام سترة للايه للمصلين او للمأمومين. والحكمة في السترة كف البصر عما وراءه. وايضا منع من يجتاز بقربه. منع من يجتاز بايه بقربه. ووردت عدة احاديث في السترة منها ما رواه مسلم من حديث موسى بن طلحة عن طلحة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وضع احدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. اذا وضع احدكم بين يديه قدامه يعني مثل مؤخرة الرحل. ومؤخرة الرحل هو العود اللي بيبقى في اخر الرحل بالسندو عليه كده ها؟ يعني زي عصايا وهو قدر عظم الذراع كما يقولون قد العظمة بتاع الذراع ها؟ عظم الذراع يعني تلكين ذراع طولها نحو تلكين ايه ذراع. الذراع تقريبا ذكرنا قبل كده انه 60 سنتي ها؟ وفي قالوا 48 فعلا ده قول الاحناف. وفي قالوا 51 او 53 ده قول المالكية. وفي قالوا 60 او 61 ده قول الشافعية والحنابلة. لكن الذراع هو فين الذراع بنيسه منين لمنين من اول ايه من اول الطرف الاصبع الاوسط الى المرفق هو ده الذراع مش كده. نيجي نقيس حاجة نعمل كده وهكذا ها؟ يبقى من ايه من المرفق اي من طرف المرفق الى نهاية الاصبع الوسطى. فالمسافة دي قد ايه ها لا تيجي اكتر من 40 ها يعني قد تكون 48 اقرب ما يكون ماشي. يعني قد تكون 48 لهذه الذراع ما راح تختلف بقى من واحد ذراع طويل واحد ذراع قصير ها. فيبقى هي في حدود 48 سنتي ال 45 سنتي ال 50 سنتي ال 60 سنتي بتتراوح بين هذا وذاك. تلتين ذراع اللي هو قال ان هي مؤخرة الرحل يعني هتبقى في قرابة الايه من 30 ل 40 سنتي. يبقى اذا السترة هتبقى ارتفاعها من 30 ل 40 ايه من 30 ل 40 سنتي. فقال اذا وضع احدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. ويحصل باي شيء اقامه امامه. تحصل السترة باي شيء اقامه ايه امامه. وايضا روى مسلم من حديث ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج يوم العيد امر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي اليها والناس وراءه. وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها الامراء. يعني يحط حربة هي عصاية فاخرها حديدة مش كده هيحطها يجعلها سترة ويصلي ايه يصلي اليها في صلاة العيد او لو كان فين في السفر. وايضا روى مسلم من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز او يغرز كما في بعض الروايات العنزة ويصلي اليها. العنزة اللي هي الحربة. العنزة اللي هي ليه الحربة اللي هي عصاية فاخرها حديدة برضه. وروى ايضا مسلم من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته وهو يصلي اليها. يعني بيصلي الى الحيوان وهو قاعد ماشي يعني الدابة وهي قاعدة يصلي ايه يصلي اليها ويتخذها سترة ولا شيء في ذلك. طيب اذا كل هذا يدل على مشروعية السترة وتأكيد السترة لليه تأكيد السترة للمصلي. طيب في حديث انه اذا ان لم يجد ما يستر يعني نفسه به في الصلاة او ما يستتر به في الصلاة فليخط خطا. هذا حديث رواه ابو داود لكنه حديث ضعيف. ومن حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فان لم يجد فلينصب عصاه، فان لم يكن معه عصا فليخط خطا ولا يضر من مر بين يديه. هذا الحديث صح الامام احمد وابن المديني واحتج به، وقال الطحاوي فيه مجهولان ولا يحتج بمثل هذا، واشار الشافعي لضعفه، وقال ابن عيينة لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث، والحديث رواه ابو داود وابن ماجه وابن حبان وضعفه الالباني في ضعيف الجامع. وقال النووي رحمه الله تعالى في من لم يجد شيئا شاخصا، يعني من مش وجد حاجة ايه يجعلها سترة، قال فالمختار استحباب الخط، لانه وان لم يثبت الحديث ففيه تحصيل لحريم المصلي ويحل محل المصلية، ان فيها خط مش كده، يضع خط، كأنه جعل الخط ان لم يجد شاخصا، ان لم يجد شيئا ايه يجعله سترة. وكما قال امام الحرمين فيما نقله عنه النووي في المجموع، قال ايضا النهي عن المرور والامر بالدفع انما هو اذا وجد المار سبيلا سواه، فان لم يجد وازدحم الناس فلا نهي عن المرور ولا يشرع الدفع. يعني كمان يصلي في الحرم، تجد بعض الناس يأتون عند مقام ابراهيم في شدة الزحام والطواف في ايام الحج ويصلون عند المقام، ما تستطيع عن انك انت ايه تمنع من نفسك من انك تصلي ايه تمر امامه ابدا. ومما لا شك هو مخطئ لانه صلى في هذا الموضع، كان ينبغي ان يذهب الى ايه الى مكان خالي ويصلي فيه. لكن في هذه الحالة هو لا يشرع له الدفع ولا يشرع لك انت انك ايه او معنى صح لا تمنع في هذه الحالة من المرور ايه امامه، ان هذه حالة ضرورة. اي ماشي خلاص، ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي الى الاسطوانة، يعني عمود يصلي ايه يصلي اليه. نعم، فالسترة من السنة الاكيدة في الايه في الصلاة، وان بعضهم قال بوجوبها، بعضهم قال بوجوب، لكن لا ينطبق قوله بالوجوب لانها كلها احاديث فعل، احاديث ايه الا اذا صح حديث الامر بها، فاذا صح حديث الامر بها فحتجب. نعم، اقول اذا كان هذا لا يصلن احدكم الا الى سترة، واذا وضع احدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي، ان الاحاديث كلها اللي ذكرناها في مسلم، اذا وضع احدكم، هذه غير مشعرة بالوجوب. ماشي، اذا صح فيدل على وجوب السترة كما بواب هو بوجوب السترة في كتاب صلاة الايه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قول جماهير اهل العلم على انها مستحبة وليست واجب. نعم، ايه ايوه ماشي، بس وكما حتى هذا التعليل حتى لا تنقطع صلاته ما يدلش على بطلان الصلاة، او بمعنى صح بعضهم قال ان صلي لغير سترة يعيد، لكن قول جماهير اهل العلم عن الصلاة ايه صحيح. دي قضية تانية، يعني لا يقف امام الساري شاخصا، هو في بعض الحديث انه كان يعني يجعل الساري عن يمينه او عن شماله. واستحب ابن القيم رحمه الله تعالى هذه السورة اذا صلى الانسان الى عمود فلا يقف في منتصف العمود، لكن يجعله عن ايه عن يمينه على حجبه الايمن او على حجبه الايسر، يعني ما يصمدش قدامه صمد كده، ينحرف قليلا عنه جهة اليمين او جهة الايه او جهة الشمال. وعلل ذلك بانه اذا نهينا عن السجود لليه للشمس، او بمعنى صح عن الصلاة، نهينا عن الصلاة وقت شروق الشمس وقت ايه غروبها حتى لا نتشبه بمن يسجدون لها، وكذلك نهينا عن الصلاة عند التنور كما ورد في بعض الايه الاثار عند النار، ليه؟ لان هناك اناس يعبدون النار. كذلك لا تصمد امام ايه امام عمود، لانه هيشبه الوثن او يشبه الصنم الذي كان يسجد الناس ايه، لا كل هذا من هذا الباب، من هذا الايه من هذا الجانب، هذا ادب يعني من باب التأدب فقط او من باب الادب، تعليل معتبر. وفي حديث وان كان فيه ضعف وثن مش شرط، واصلا مش شرط ان يكون الايه اللي بيسجد ليه صنم، وثن الوثن اعم من الصنم، الصنم اللي هو تمثال، والوثن ممكن يكون حجر يعني في حجر بيعبد عليها يعبدها المشركون، مجرد حجر خلاص، هي معظمة عندهم، يذبحون عندهم وينذرون عندها وكذا. فالوثن اعم من الايه؟ فممكن واحد يعمل له علامة كده خلاص ويسجد للعلامة. صلى ايه؟ بدون سترة صلاته صحيحة، لكن وقالوا انه اذا صلى الى غير سترة فانت عايز تعدي من قدامه، يعني بعد ثلاثة ازرع، حددوا ان الحد الاقصى للايه؟ للسترة ثلاثة ايه؟ ازرع، والحد الادنى ممر شاة، لان الرسول صلى الله عليه وسلم اتت الشاة لتمر وراءه وتمر من امامه وهو يصلي، فجعل يدفعها حتى لصق او الصق من كبيه بالحائط، يعني هو جعلها تمر من ايه؟ من ورائه وهو يصلي للناس. واستدل العلماء بذلك ان سترة الامام سترة لمن خلفه، لانها مرت ايه؟ من خلفه، ولم تقطع صلاة الايه؟ ولم تقطع صلاة المأمومين، ولكن لم يجعلها ايه؟ تمر من امامه. فقال ادنى مسافة هي ممر الشاة، واقصى مسافة هي قدر ثلاثة ايه؟ ازرع. فاذا مررت بعد ثلاثة ازرع فقد خرجت عن حريمه. ما هو قيل ثلاثة ازرع او موضع سجوده او رمية حجر، قيل فيها ايضا هذا، لكن الاولى ان يجتنب الانسان قدر الامكان ان يمر. ومنهم من قال ان اتخذ سترة فلا تمر الا بعد السترة، ان لم يتخذ سترة فهو قد اساء فلا حرمة له. نعم ايوه نعم، نفس الكلام لو كان بسرعة الكرسي ما تمرش من قدام. نعم ايوه ماشي، ولكن تقديرا هذا ما كان سجود جمع، لو كان قائما فما تمر. الايه مقدار ايه؟ ممكن تبقى فقرة بالثلاثين سنة. طيب قال فيحمل الامام المأموم سترة. نعم في حديث ضعيف، في حديث ضعيف بهذا المعنى. كل هذا من باب الاداب، من باب الاداب، ان فعلت ولم تجعلها نصب عينيك او لا تصمد اليها صمدا. لا هي سترة، هي سترة، اللي هيجي مر خلاص هيبعد عنك ما بين المكان ده ومكان ده، اصبحت سترة لك، اللي بيمر من وراء العمود خلاص خرج من بعدك. مش بقول لك انت يعني خليها خلاص، خليها في اقصى اليمين وانت او في اقصى الشمال، لا انت ما تصمد اليها صمدا، لكن حرف قليلة فهي ما زالت بالنسبة لك سترة. حياتي ايه اللي بيقطع الصلاة؟ يقطع الصلاة الكلب الاسود والمرأة والحمار. ها؟ حكم السترة مستحبة، مستحبة على قول اكثر اهل العلم. تعدي منين؟ الذي لم يتخذ سترة؟ نعم اقصد لا تمر بين يديه. لا تمر بين، وقيل انه لا يشرع له الدفع الا لم يتخذ سترة ومر احد بين يديه. ومر احد بين ايه؟ بين يديه. طيب السترة قال ودعاء القنوت، فيبقى يحمل الامام، لكل ده في الحقيقة حمل الامام عن المأموم السترة. وهل سترة الامام هي سترة المصلين ولا الامام نفسه هو اللي سترة؟ على قولين، ان سترة الامام اصبحت سترة للايه؟ للمصلين، او الامام نفسه هو اللي سترة للايه؟ للمصلين. نعم ماشي خلاص، انت تقدم للامام. ممكن تقدم حتى تاخذ لنفسك سترة اخرى. قال ودعاء القنوت يحمله الامام عن الايه؟ عن المأموم. يحمله الامام عن الايه؟ عن المأموم. دعاء القنوت حيث سمعه فيؤمن فقط، هذا في الوتر، هذا فين؟ او في النوازل، فاذا دعا الامام يؤمن الايه؟ يؤمن المأموم. قال والتشهد الاول اذا سبق بركعة. امين احنا مش امين في الصلاة بدعة، امين في الدعاء. انك تؤمن عليه هذا بدعة، ما ليه هتسمع انت ساكت؟ وهو ما معناها في الفاتحة هي معناها في الدعاء، معناها في الفاتحة ومعناها في الدعاء انت تقول امين، وامين معناه استجب لما دعوت به في الفاتحة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اهدنا الصراط المستقيم الى اخر الفاتحة، فانت تدعو فهو يقرأ وانت قلت امين، يعني استجب ذلك، وهو نفس المعنى. وبعدين ايضا لما قال تعالى لما دعا موسى ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم، قال قد اجيبت دعوتكما. العلماء يقولوا ان هارون كان يؤمن على دعاء موسى، كان يؤمن على دعاء موسى، فكأنه داعي، فكأنه داعي. نعم نعم، فهذا التأمين هو كأنك تدعو، كأنك ايه، فتأمينك على الامام كأنك تدعو مثل ما يدعو الامام. علّه هو علّك فهمت خطأ، يعني يتيني بما قرأت حتى ننظر. على كل هنا دعاء القنوت يحمله الامام على المأموم، ويكفي المأموم انه يؤمن. والتشهد الاول ايضا يحمله الامام على المأموم اذا سبق بركعة في رباعية. اذا دخلت انت في الركعة الثانية مع الامام، دخلت في الركعة الثانية مع الامام، فحتسجد مع تجلس معاه فين؟ يعني دخلت بعد الركعة الاولى، دخلت في الركعة الثانية معاه، فانت حتجلس معاه بعد ما تصلي ركعة وهو هيكون صلى اثنين، فانت جلست معاه في موضع التشهد بالنسبة له وهو مش موضع التشهد بالنسبة له، بس انت مطالب بمتابعة الايه؟ الامام. بعدين لما هتقوم انت الركعة التانية بالنسبة لك هتبقى التالتة بالنسبة لايه؟ للامام. التانية بالنسبة لك ده موضع جلوس تشهد، لكن هتسيبه وتقوم متابعة للايه؟ الامام. فبيسقط عنك التشهد الاوسط لمتابعة امامك فيحمله عنك. قال والتشهد الاول اذا سبق بركعة في رباعية، يعني اذا كان الامام يسبقك بركعة يحمل عنك ليه؟ التشهد الاول لئلا يختلف على امامه. وسنة للمأموم ان يستفتح ويتعوذ في الجهري، سنة المأموم ان يستفتح ويتعوذ في الجهري، لان مقصود الاستفتاح والتعوذ لا يحصل باستماع قراءة الامام لعدم جهره بهما بخلاف القراءة. يعني لو انت دخلت ولقيت الامام بيجهر في الصلاة، يعني هتقرأ للاستفتاح وتتعوذ ولا لا تقرأ للاستفتاح ولا تتعوذ وتقف تسمع على طول، ولا تقرأ الاستفتاح فقط وتقف تسمع على طول؟ هذه الثلاث اقوال وردت عن الامام احمد، واللي رجح الشيخ الاسلام انه يدخل ويسمع مباشرة ولا يستفتح ولا يتعوذ، لان التعوذ شرع للقراءة وهو لا يقرأ، الامام هو الذي يقرأ. وكذلك الاستفتاح يشغله عما امر ان ينشغل به، وهو اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، فهذا الاستفتاح يشغله عن الانصات وليس له ان يشتغل عما امر به بشيء. لذلك رجح شيخ الاسلام انه يدخل ويكبر ويستمع مباشرة ولا يقرأ دعاء الاستفتاح ولا التعوذ. طيب، قال ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت، اي في سكتات الامام. في سكتات الايه؟ في سكتات الامام. وفين هي سكتات الامام؟ قال وهي قبل الفاتحة في الركعة الاولى، قبل الفاتحة بدعاء الاستفتاح. قال وبعدها، اي وبعد قراءة الفاتحة يسكت قليلا، وهذه السكتة كقدر الوقوف على رؤوس الآية، كقدر الوقوف على رؤوس الآية. وقال وبعد فراغ القراءة. ودليل السكتات حديث الحسن عن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتتين، اذا استفتح سكتة الاستفتاح اهو، واذا فرغ من القراءة كلها. وفي رواية سكت اذا كبر وسكت اذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى اما السكت بعد قراءة الفاتحة واما السكت بعد قراءة الايه؟ السورة. ورجح الامام احمد ان السكت تكون بعد قراءة الايه؟ السورة. فيكون سكتة في الاول وهي لدعاء الاستفتاح، وسكتة بعد قراءة الايه؟ السورة، وهي بقدر الوقوف على رؤوس الايه؟ الآي. وهذه السكتة لا تسع لقراءة الايه؟ الفتح كما ذكرنا من قبل. قال قراءة المأموم خلف الامام ويقرأ فيما لا يجهر فيه متى شاء، يعني في القراءة التي لا يجر فيها الامام كالثالثة والرابعة والصلاة السرية يقرأ الماموم حيث ايه حيث شاء. لقول جابر كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الامام في الركعتين الاوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الاخرين بفاتحة الكتاب. قال في المغني والاستحباب ان يقرأ في سكتات الامام وفيما لا يجهر فيه، هذا قول اكثر اهل العلم. وحنقف عند فصل في متابعة الامام للمأموم. عايزي نعم المأموم فتيته ركع مع الامام اي هي جاية. نعم بقول الذي يدركه مع الامام هو اول صلاته ولا هو اخر صلاته؟ الذي يدركه مع الامام هو اول صلاته على قول اكثر يعني العلم، للحديث الذي ذكرناه حديث ابي بكر اذا اتيتم الصلاة فاتم وانتم عليكم السكينة والوقار فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. ورد بعض الروايات وما فاتكم فقضوا، لكن الاكثر هو فاتموا. فيحمل القضاء في بعض الاحاديث القليلة على معنى الاتمام، وقد اتى القضاء في اللغة بمعنى الاتمام كما في قوله تعالى فاذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الارض. قضيتم يعني صلتوها قضاء ولا اتممتوها؟ يعني اتممتم الصلاة. وايضا في قوله تعالى فاذا قضيتم مناسككم، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، يعني فاذا اتممتم مناسككم. فيأتي القضاء في اللغة بمعنى الاتمام، فيحمل القضاء في الاحاديث القليلة التي وردت وما فاتكم فقضوا على الاتمام. ومنهم من قال يجمع بين القضاء والاتمام فيتم الصلاة ويقضي ما فاته من القراءة، فيقرأ فيه اذا ادرك مع الامام الثالثة والرابعة فهي الاولى والثانية بالنسبة ايه له، ويقوم ويتم الثالثة والرابعة ويقضي ما فاته من الايه من القراءة. واضح؟ طيب انا اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.